حبايب يلي تحبونا للعيد باركلنا وهنونا يا حبايب يلي تحبونا للعيد باركلنا وهنونا الكل سعيد والإيد في الإيد شاركونا الأفراح شاركونا يا حبايب يا اللي لله كبرنا وصلينا وفرحنا بالعيد وجماله وفرحنا بالعيد وجماله أدينا الفرض علينا وشكرنا الله على أفضاله وشكرنا الله على أفضاله في ديارنا عمت بركاته وعلينا فاضت خيراته والكل سعيد والإيد في الإيد شاركونا الأفراح شاركونا يا حبايب يا اللي تحبونا يا حبايب يا اللي تحبونا بالعيد باركلنا وهنونا الكل سعيد والإيد في الإيد شاركونا الأفراح شاركونا يا الجار بيعيد على داره ويشاركوا عيده أفراحه وينور المحرم داره ويفتي بالعطف جراحه الجار بيعيد على داره ويشاركوا عيده أفراحه وينور المحرم داره يرعاه المولى في دنياته ويفوز بنعيمه وجناته ده الكل سعيد والإيد في الإيد شاركونا الأفراح شاركونا يا حبايب يا اللي تحبونا يا حبايب يا اللي تحبونا بالعيد باركلنا وهنونا الكل سعيد والإيد في الإيد شاركونا الأفراح شاركونا يا حبايب يا اللي وانصر عروبتنا وعليها يا رب تبارك عيادنا دانيتك منصورة بلدنا وبفضلك هتنول أمانيها وبفضلك هتنول أمانيها يا رب تبارك عيادنا وانصر عروبتنا وعليها دانيتك منصورة بلدنا وبفضلك هتنول أمانيها وبفضلك هتنول أمانيها وفقنا لخيرها وسلامتها وفعزتها وكرامتها ده الكل سعيد والإيد في الإيد شاركونا الأفراح شاركونا يا حبايب يا اللي تحبونا يا حبايب يا اللي تحبونا بالعيد باركلنا الأمانيها.